عليه صلاة الله ثم سلامه، فعيش بدون الحب فيك مضيع. طبيبي قريب هل سقامي تسمع؟ يقابلني يوم المقفى المشفع. أراني إذا ما جئت يوما محمدا، تحقق آمالي كما توقعوا. محمد خير العالمين وسيلتي، أتاك خديم ضارع يتشفع. أتيت بصنمي ثم أهلي وإلدتي، صراعا وحول الهاشمين تجمعوا. وخلفي جموع ينتمون لحزبكم، يعمهم التشفيع أجمع أكتع. أيا نفس أدركت الأمان فهذه، مرابع خير الناس والنور يسطع. فألقت عصاها واستقرت بها النوى، ونلت المنى ما بال عينك تدمع. وما بال هذا الشوق والشمل جامعون، وذا الحبل موصول فما الوصل يمنع. فلو صوروني في الحقيقة لم يروا سوى شخص محبوب به نتمتع. فباعث إبراهيم للشوق واحد، فلست أثنيه ولم أك أجمع. وهو المصطفى خير الخلائق أحمد، به قوت روحي عنده القلب يخشع. أقفت على باب النبي محمد، ومن رام ضري فهو أجدى وأنفع. بمكة بالمسأى بخيف ومشعرين، ضياء رسول الله للطرف يملع. بغوار حراء بالمحصب لا أراه، رفيقا سوى الهادي به أتمتع. محمد عبد الله أحمد عاقبا، بحب الإمام الهاشمي أتشبع. عليك أمين الله ناصر حامدا، بشير نذير ماحي الكفر أروع. مكي ويا مأمون حبي ومركزي، فما في سوى هادي البرية أطمع. أيا جامع الخيرات يا ملجأ الورى، فصلني بحبل لا يرى يتقطع. عليك صلاة الله ثم سلامه، فإن فؤادي عندك الدهر أجمع. عليك صلاة الله ثم سلامه، فعيش بدون الحب فيك مضيع. عليك صلاة الله ثم سلامه، لقاء كحصو الطير للقلب موجع. ويوم كألف من سنين أعده قصيرا، فما نفسي بذلك تقنع. عليك صلاة الله ثم سلامه، على رغم أنفي بالسلام أودع. عليك صلاة الله ثم سلامه، وهل بعد هذا كله سوف أرجع. عليك صلاة الله ثم سلامه، مدى الدهر دين المصطفى القرم أرفع. عليك صلاة الله ثم سلامه، مقامك محمود لدى الحشر تشفع. عليك صلاة الله ثم سلامه، ومن والدي لا زال غوثا يفرج.